الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اليوم سنكتفي بمقدمة سلفية، ولكن أتكلم في موضوع مهم سميته حماس وهلاك فلسطين بين البدعة والحمية واليقين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والحمد لله على الاتباع أصل هذا الدين وترك ونبذ الابتداع أصل الضلال والهلاك المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه باب الاقتداء بسنن رسول الله من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البخاري، ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ومعنى الهدي الهيئة والطريقة، ومعنى الهدى الذي هو ضد الضلال، كذا قال الشراح. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم محدثاتها، والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث في الدين وليس له أصل في الشريعة، وتسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة. وقوله كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى. فإذا ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب. وأما والمراد بقوله كل بدعة ضلالة، ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص أو بطريق عام. كذلك قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في الاعتقادات والعبادات، أي والمعاملات وكل شيء. البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في الاعتقادات والعبادات. هذا تعريف كلي. قال: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي شيء خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف في الاعتقادات والعبادات. قلت: وقال الجرجاني في التعريفات: البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة. سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، والبدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون. الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، هو أمور عقلية واستحسانات، كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. قلت: وقال الحافظ بن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب شرح فيه الإمام ابن رجب الحنبلي، الإمام الفقيه الأصولي الحافظ الأربعين النووية، وهي مجموع الأحاديث 50 حديثا. فهذا الكتاب وإن كان مشهورا جدا ولكن مهم للغاية. ابن رجب الحنبلي إمام وفقيه، وكتب في القواعد الفقهية كتاب القواعد، كتاب كبير لابن رجب الحنبلي في القواعد الفقهية، كتاب ككتاب الأشباه والنظائر للزركشي وللسيوطي ولابن نجيم وغيره ممن كتب في القواعد الفقهية وتسمى الأشباه والنظائر، فهو فقيه وأصولي وحافظ في غاية العلم، وشرح سنة الترمذي وأبي داود والبخاري وما شابه، وقال ولم يطبع غالبه يعني. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع الأمم والحكم: الحديث الخامس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا لفظ البخاري. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي بعض الألفاظ الأحاديث: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلفظتين: من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا. قال الشراح: قد يأتي رجل أحدث، قد يأتي رجل ابتدع بدعة ويقول: ما أحدثتها، أحدثها الذي قبلي. فقال في الرواية الثانية: من عمل عملا، قد أحدث من قبل ليس هو الذي أحدثه. فالروايتان بينتا المعنى الذي يدخل منه أهل الأهواء ويتتبعون ما تشابه منه. وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما في حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث دخل فيه أكثر من 70 بابا في الفقه، كما قال عبد الرحمن بن المهدي والشافعي. قال: ميزان للأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ميزان للأعمال في باطنها وميزان للأعمال في ظاهرها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله، إنما الأعمال بالنيات، كما في حديث البخاري ومسلم الذي أول من تسعر به النار عالم ومتصدق وشهيد. أنت متخيل يأتي يقتل نفسه في الحرب ليقال هو شهيد، أو عالم ليقول هو عالم، أو متصدق ليقول هذا رجل كذا يفعل كذا من الخيرات، سبحان ربي العظيم. فقال: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، وكذلك عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، كما يفعلونها هناك في غزة. حماس كلها تدريب تبع الحرس الثوري الإيراني. يا إخوة، الشيعة وإيران أشد عداء على المسلمين من اليهود، والله وتالله وبالله، اعلموا هذا. هم لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة ولا يؤمنون بالله ولا برسوله، نسأل الله العفو والعافية. يقولون: جبريل نزل خطأ على محمد وكان لابد أن ينزل على علي، أي أن الله أخطأ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. منهم العلوية، ما عليه بشار العلوية، منهم من يقول علي هو الله، ومنهم من يقول فاطمة هي الله، سبحان ربي العظيم. والذين يسيطرون على سوريا وعلى لبنان حزب الله، إيران، وعلى الحوثيين إيران. 60% من عمان شيعة، والشيعة الإيرانيون الذين هم 60% من سلطنة عمان من الشيعة، يقتلون المسلمين. الأمر مش سهل يعني. اليهود بعيد عليها أن تقتل خالد مشعل قبل أن يأتي إسماعيل هنية، بعيد عنه، هم بعيدون؟ لا والله، هي لعبة سياسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس لعامله في ثواب، فكذلك عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله كائنا من كان. وكل من أحدث في الدين ما ليس، ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا، وهم لا يحسنون صنعا. والقضية مرجعها إلى الفهم، والتدبر. فهذا الحديث بمنطوقه ولفظه الظاهر يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود على قائله وعامله كائنا من كان، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، مفهوم المخالفة. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس مقيدا بالشرع فهو مردود، كل بدعة ضلالة. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العالمين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، سنة أو بدعة، فتكون أحكام الشريعة موافقة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فما كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة أو هي موافقة لأحكام الشريعة تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، إن كان موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. القضية هنا ليست قضية عقل واستحسان ونظر إلى ما يحدث في المقاومة الفلسطينية ويرقص لها جميع الناس، القضية قضية فهم. وسأبين المسألة، يعني بينت في قضية إن كانوا يحسنون النية ولكن هم جهال ومبتدعة، سأفصل هذا حتى لا يعقب علي أحد. قلت وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه واللفظ له، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، قيل هم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقيل قول آخر هم الأربعة ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن سار على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو خليفة الراشد، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الخليفة يحل محل الأصل الأمير، والأمير النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من اقتدى بهداه واقتفى بآثاره وسننه وأقام هذا الدين بسنة رسول الله كتابا وسنة وإجماع فهذا الراشد. قال بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، أئمة الإسلام المجتهدين من أهل الحل والعقد في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الحق إلى الصراط المستقيم. قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس، قيل أراد به الجد في لزوم السنة، قيامها قولا وعملا ومعتقدة معتقدا، كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع منه ومن عدم التفلت، أو معناه الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه، وهذا وجع معنوي يدمي القلوب ويأتي للناس بالأمراض الشديدة والخبيثة، والأمر النفسي أشد من الأمر الجسدي، إي والله، كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. القضية هنا الوجع المعنوي لمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة أشد من الوجع الجسدي. قال قوله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، فانظر إلى اللفظة، قد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا خفاء فيها. بيضاء، الحلال بين والحرام بين، والسنة بينة والبدعة بينة، والرشاد بين والغي بين، ولكن الهوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. شهوة المنصب، شهوة الشهرة، شهوة المال، شهوة النساء، أمور عظيمة. على البيضاء أي على الملة الحق والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه ولا التأويلات أصلا، فصار إيراد الشبه عليها، على هذه الملة، الكتاب والسنة الإجماع، كحال كشف الشبه عنها. لذلك قال الشيخ ابن تيمية: كل من أتى ببدعة واستدل عليها بدليل، عند تدبر الدليل الذي أتى به فيه الرد على كونها بدعة وهو حجة عليه لا له، كلام في غاية الجودة. فصار إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلها كنهارها. عند العلم والتدبر وتحقيق المسائل الشرعية مسألة مسألة والتقصي، لا توجد عندك شبهة، وكلما قل تحقيقك وقلت ثروتك العلمية في الفهم والتدبر واستنباط واستخراج المعاني أتت عليك الشبهة. ليلها كنهارها، قلت يعني لا خفاء فيها ولا لبس، بل هي قوية البنيان والتبيان والبيان. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوج ابن رجب الحنبلي شرحه لهذا الحديث في جامع في كتابه الماضي، فزاد وقال: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، ما ترك رسول الله وما ترك الخلفاء الراشدون أي مسألة إلا وأبانوها وبينوها وكشفوها. فلا كما لا حجة لكل مبتدع إلا إن كان جاهلا ولا يقوم بتعليم نفسه. قال: فهذه هي السنة الكاملة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذه هي السنة الكاملة والمرادة. وإنما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بالرشد، بين العلة، الحكم يدور مع التي وجودا أو عدما، فيبين معنى الرشد. قال: لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. هذا هو أصل الرشد، معرفة الحق والعمل به. وهذا كما قال المفسرون هذا هو الهدى، الهدى هو العلم بالحق والعمل به. فقال ابن رجب الحنبلي، وهذه دائما يقولها السعدي في تفسيره، وهو من كلام ابن رجب الحنبلي، قال: الخلفاء الراشدون بالرشد، وصفهم رسول الله بهذا لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف العمل وعمل بخلافه. يبقى الراشد الذي عرف الحق وقضى به وعمل به، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه، هوى شهوة. وقوله المهتدين المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي: وعد من الله أن من اتقاه علمه، بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا يفصل به ويفرق فيه به بين الحق والباطل. ثم قال ذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال هنا أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. لابد من التقوى ولا بد من العلم. الحلال بين، الحرام بين، الحق بين، والضلال بين. ولكن كثرة المعاصي والفسوق والفجور يؤدي بك إلى أن تقفل عيناك وبصيرتك عن الحق، ويزين لك الباطل والغي من المعاصي. أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فتكون الأقسام ثلاثة، فانظر إلى القول المليء بالفقه. فتكون الأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. راشد وغاو وضال. النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أنت تحفظ الحديث، فإن لم تقف على كلام أهل العلم لن تخرج بهذه الضرر، بهذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب. احنا ليه هاريين نفسنا للنهار بالقراءة؟ نرجع إلى الكتب الصفراء. المعنى أن تكون بجسدك في هذا الزمان، الزمان العظيم الشديد، بجسدك في هذا الزمان، وبقلبك وروحك في طرقات المدينة وطرقات التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة. هذا الذي يفعله الراشد الذي أراد أن يهديه الله. قضية مش قضية زمان، أنت تعيش مع السلف. الكتب، هذه الكتب المراجعة، لا خير في هذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم بأحاديث صريحة وصحيحة. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وفي رواية وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله قرآن سنة، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا كل مسائل الشريعة في العبادات والمعتقدات وفي البيوع وفي التوحيد وفي كل شيء وفي السنة والبدعة. فقال أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فتكون الأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرف الحق ولم يتبعه. قال: والضال لم يعرف الحق بالكلية. هذا الذي هو جاهل جهلا مركبا. فتكونت هذه القاعدة. فتكونت هذه القاعدة، وهي شوف الكلام، مسألة التقعيد يا إخوة لا تأتي من فراغ. يعني كل قاعدة قاعدتها في كل كتب تقريبا من الكتاب والسنة بالدليل. فأنت تأتي بالدليل وتفهمه، وبما عندك من الحث الفقهي تستطيع أن تقعد. فقال هنا: فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد. لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به. هذه القاعدة قعدها الإمام ابن رجب الحنبلي بهذا الحديث. قال: فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد. لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به. كلام في غاية الجودة. قلت: فهذا من أقوى الكلام والتفسير القائم على التقعيد الكلي الشمولي الذي يظهر ويكشف حقائق هذا الدين، أو يظهر ويكشف حقائق هذا الدين المتين الذي يفصل ويفصل ويفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والعلم والجهل. لذلك قال ابن رجب الحنبلي: فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ليس في مسألة المعصية فحسب ولكن في البدعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال تحت هذا الحديث: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه البدعة بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. قلت: ومن هنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم في مسألة، في كل مسألة من مسائل الشريعة، في كل مسألة من مسائل الشريعة. قال: قلت: ومنها حديث الافتراق المشهور الذي حسنه الترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث صححه ابن تيمية في المجموع ويدخل، وحسنه الترمذي، ويدخل تحت قوله، قول الترمذي لمن لم يصحح من ناحية السند: حديث ضعيف عليه العمل. كلمة حديث ضعيف عليه العمل كتبت فيها كتابا من أكثر من 10 سنين، قول الترمذي، الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، موجود عندكم PDF. هذا المقولة مهمة جدا، وكتبت فيها كتاب أكثر من 200 صفحة، كتاب مهم للغاية بإذن الله تعالى، لأن المقولة مهمة. المشكلة في عدم الوعي وعدم التدبر. قد يكون رجل له في علم الحديث ولا يفقه مسألة حديث ضعيف عليه العمل. حديث هذا الحديث مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، غالب أهل العلم حسنوه بمجموع طرقه. الحديث حسن، شيخ الإسلام تيمية قال: حديث مشهور صحيح، والترمذي حسنه، والقاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فهذا تسرع وعدم وعي وعدم فقه، دي مصيبة والله، مصيبة. فالمسألة حديث ضعيف عليه العمل، مسألة مهمة للغاية. هناك أحاديث ضعيفة يقويها الإجماع والقرآن والسنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو عنده فهم وعنده وعي وفقه وتدبر كان ينظر إلى حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، يعني نجاة. وقالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث حسن وصحح، ولو ضعف عندك قول رسوله في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هناك أمور عظيمة، مشكلة قضية، مش قضية حديث وله في علم الحديث وشيخه محدث. هذا كلام لا يستقيم. أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا من لدن صحابة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، القضية قضية مسألة رب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون هناك حافظ ليس عنده فقه، وهذا تأصيل في علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، مسألة حافظ ولا يدري معنى الحديث. فهذا الحافظ يوصل ويبلغ إليه رجل آخر يفهم ما حفظه الأول، رب مبلغ أوعى من سامع، تواخد بالك. فالأمر يحتاج إلى وعي وعدم تسرع. فالقضية هنا يا إخوة: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم، التحديث من أهم ما يكون، ولن نكون فقهاء إلا عند وجود الحديث. فلذلك لا بد للفقيه أن يربط مع فقهه وفهمه وتدبره الحديث من الصحة والضعف، ويعلم حديث ضعيف عليه العمل وما حاله. ماذا؟ نعم، الذي ذكرته جعلته مقولة رفعتها على الموقع، حديث سفيان بن عيينة قال: الحديث مضلة إلا الفقهاء، ذكرتها في كتابي الإصابة الرشيدة يوم الاثنين، الحديث مضلة إلا للفقهاء، وبينت المعنى، الحديث مضلة إلا للفقهاء. يعني إيه؟ الفقهاء هم الذين يفهمون الحديث، وغير الفقيه يضل بالحديث. الحديث ما ضل إلا الفقهاء والمعول والمرجعية إلى قواعد أصول الفقه. هذا حديث ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص، مجمل ومبين، محكم ومتشابه، منطوق ومفهوم، هكذا. وأنا حاجة والله إخوة، لا إله إلا أمور. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث ويدخل فيه قوله لمن لم يصححه من ناحية السند حديث ضعيف عليه العمل، بل هو حديث مجمع على معناه وفقه، ويبرهن عليه هذا الحديث كما ذكرته الآن: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والأمنة هي النجاة والأمن والأمان والحفظ والوقاية والمعنى، إن اتباع منهج الصحابة وسبيلهم وطريقهم ومنهجهم وعلمهم ومعتقدهم وأخلاقهم وعلمهم وتقعيدهم الشامل الكلي، به تنجو الأمة إلى بر الأمان. وهذا بيت القصيد، فإنه لا استقرار للأمة على الجادة الحقة والصلاح والفلاح والرباح والفوز إلا باتباع هديهم في كل صغيرة وكبيرة. فحديث البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فهل يصلح لعاقل أن يحيد عن سبيل المؤمنين أصحاب رسول الله بعد أن شهد لهم الله بالسبق والرضا والخير في الأمور كلها وشهادته وشهادة رسوله بهذا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن فلاح غزة وفلسطين باتباع هدي سيد المرسلين وصحابته الأكرمين. أكثر من نصف الدرس والمقالة تمهيد، دائما أبين لكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم أن تكونوا من العلماء وتعاونوا في بلادكم وأهليكم الدعوة إلى الله على بصيرة في المقالات والكتب، وأتمنى لكم أن تكونوا أفضل مني. أمهد دائما نتكلم، وذكرت اسم المقالة، دعك من اسم المقالة ابتداء، فأنا أمهد من الكتاب والسنة والإجماع والفهم الفقهي والتدبر العلمي والعلة والأسباب، لكي تدخل على المعلومة التي أردت ومهدت لها بصفحات، ثم بعد ذلك تتقبل وينشرح صدرك وعقلك لما سأقوله، وهو المراد من هذه المقالة. فهذا التمهيد قد يكون أكثر من نفس المقالة، ولكن هذا تأصيل لتلقي الكلام حتى تضبط الذي يتكلم معك وبينك بينه مخاصمة فقهية في أي مسألة. فعندما تكتب وتقاعد سيتقبل كل ما ستقوله، حتى لو كان الكلام شديدا، حتى لو كان الكلام شديدا. المسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. كيفية، ما هو القضية هنا طالب العلم المحقق الذي يعلم الراجح من المرجوح، لو وصل إلى هذه فهو عالم صغير. انتبهوا، فلابد من معرفة الصنعة الفقهية، تمام؟ فقال، قلت: إن فلاح غزة وفلسطين باتباع هدي سيد المرسلين وصحابته الأكرمين، وحديث: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحابه لا يزال هديهم ومنهجهم قائما إلى يوم القيامة، وفيه الصلاح والخير والفلاح، وفي الانحراف والزيغ والميل عن سبيلهم، فلا أمنة ولا أمان ولا نجاة لهذه الأمة. وهذا وعد الله ورسوله بين الإيجاب والسلب، بين النجاة والكرب، بين الأمان والضرب والخوف والزعر والقصف والتشريد والذبح والتدمير والخراب والعذاب والجوع والعطش والظلام والهلاك والنهب. فهذا حال فلسطين من عشرات السنين. وهذا الأمر الحزين والبلاء المبين والذل والهوان، لسه فاكر، والضعف المستكين، فإن من المعلوم من الدين بالضرورة التفقه في الدين والأخذ بأسباب الوصول إلى صلاح الأحوال والموازنة بين المصالح والمفاسد، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالاتباع والاقتداء والانقياد للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن المعلوم لكل الناس أن حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تحارب الكيان الغاصب المحتل المجرم الصهيوني الفاجر الكافر الإسرائيلي، وهذه الحرب لو لم تكن على هدي الله ورسوله لكان ما تفسده أكثر مما تصلحه. ووجه ذلك ودليله في واقعنا المعاصر أن مدار القوة والضعف قائم على الفهم والبصيرة والوعي والإدراك والتدبر ومعرفة قانون المصالح والمفاسد. ولقد ظهر للعقلاء أن المقاومة الفلسطينية على مر الزمان وفي كل حرب دخلتها مع إسرائيل ليس وراءها إلا الخراب والدمار الشامل، لا سيما المرة الأخيرة في هذه الآونة في هذه الأيام في اليوم السابع من أكتوبر لسنة 223، وهذه الأيام القاسية حين قتلت هذه المقاومة مئات اليهود وأثرت منهم الكثير، ثم تحولت هذه المئات إلى إبادة جماعية بكل أنواعها بكل معنى الكلمة، فنظر العالم أجمع إلى ما حدث وما سيحدث لا سيما مع العالم الفاجر المنافق الكذاب الذي لا يريد إلا هدم الدين وهلاك المسلمين وتشريدهم، هذا العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان وهو أكذب خلق الله في ذلك. لقد دخلت أمريكا العراق وأبادت منها مليونين من المسلمين من الأطفال والنساء والرجال والشباب والعجائز، وأهلكت مرافقهم وبنيتهم التحتية حتى كان جنودهم يدخلون المساجد ويمزقون المصاحف ويتعمدون أن يقذفوا مني الرجال منهم على المصاحف والقرآن الكريم، وهذا التعذيب اللئيم في سجن أبي غريب، وهذا معلوم للقاصي والداني. ورئيس أمريكا في هذه الآونة ابن الرئيس الذي قبله جورج بوش، ابن جورج بوش، كان يقول هذه حرب صليبية، وهم يعلمون ليس العلة عندهم أن العراق عندها أسلحة نووية، كذبة. وهناك محللون من الأمريكيين ومن اليهود قالوا ليس في العراق أسلحة نووية، وهم يعلمون هذا ودخلوا لإبادة 2 مليون، كما حدث، لا طعام ولا دواء ولا شيء، الأمور تتكرر والناس لا تفهم. حماس يعلمون ما حدث قبل أن يعملوا، ومع ذلك يفعلون. فانظر إلى عدم الوعي أو إلى الابتداع الذي أدى بالأمة إلى هلاك الأمة. كما قلت في الخطبة، القضية مش قضية اليهود فحسب، القضية قضية الشعب، الشعوب هاجت بأناس مبتدعين هيجوا الناس وشر. انظر إلى اليمن وليبيا وسوريا، يكفي هؤلاء. اليمن دمرت بسبب الخروج على الحكام، وسوريا كذلك. كان بشار يلقي عليهم بالبراميل التي فيها المتفجرات والأسلحة الكيماوية الممنوعة دوليا، أنت متخيل؟ ومع ذلك يفعلون ما فعلوا. أين الفهم وأين الوعي؟ أنتم تحبون الله ورسوله وشعبكم؟ لا والله، أنتم أردتم إهلاك هذا الشعب وإهلاك الكتاب والسنة. نسأل الله العفو والعافية. حتى قال: وهذا التعذيب اللئيم في سجن أبي غريب، وهذا معلوم للقاصي والداني، ومعلوم ما حدث في سوريا، وذلك لأن عند دخول الأمريكان العراق وتدميرها تزرعت أمريكا، زرعت أمريكا فيها الشيعة المجرمون، الشيعة المجرمين الذين يكرهون أهل السنة أكثر من كرههم لليهود، وهم مع اليهود في وفاق في الخفاء. مقتدى الصدر عندهم في العراق، مقتدى الصدر ده قائد منهم، وأبوه شيعي متأصل، وهو شيعي متأصل، وجل العراق الآن شيعة إيرانيون بلا خلاف. هذا الرجل كان يأتي على العراق الجندي عنده، يعني عنده أناس كثيرون وجنود كثيرون، كانوا على بيوت أهل السنة ومنازل وقرى وشوارع أهل السنة من العراقيين، ويدخلون عليهم بالليل ويحرقون البيوت كلها. عندما تشرق الشمس ينظر المسلمون الذين لم يحرق بيوتهم ويخافون خوفا شديدا، ثم يتركون بيوتهم حتى لا تحرق كما أحرقت البيوت الأخرى، ففروا وشردوا وتشردوا وتركوا بيوتهم وكانوا في العراء. هذا الذي يفعله الحرس الثوري. فانظر، فانظر أين إسماعيل هنية وأين خالد مشعل في فنادق الخليج، ويتكلمون الخوارج القعدية، يقعدوا يسخنوا الشباب وهم قاعدين في التكييف وبيأكلوا لحمة وبيأكلوا فراخ. رسول الله كان، قال الصحابة: كنا نحتمي برسول الله في الحرب. رسول الله أول فرس عليه رسول الله، وهم يحتمون برسول الله. سبحان ربي العظيم. فانظر هؤلاء أصحاب كلام الخوارج القعدية، ولسانهم لسن، ويقولون ويشجعون الناس، والجماعة الخايبة يجروا ورا كلامهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا ينكره عاقل، وحماس وكتائب القسام قد تدربوا تحت قيادة الحرث الثوري، وإيران لا تريد إلا كسر شوكة أهل السنة وإبادتهم أكثر من اليهود. ولقد تزرعت إسرائيل وعللت سبب تدميرها لغزة أنهم يبحثون عن رجال المقاومة الذين يسكنون في الأنفاق تحت أرض غزة. لذلك قالوا في مستشفى المعمداني لما أهلكوها، قالوا تحت المستشفى أنفاق فيها حماس وكتائب القسام، وهم كذبة، ولكن هم فعلا يعني غالبهم تحت الأنفاق فتزرعوا، وقد يكون هذا والله أعلم، ولكن فعلا هم مختفون دائما تحت الأنفاق، وهم يصورون أنفسهم في الأنفاق من سنين، وهذا منشور لكل العالم بالفيديوهات. فأنت تزرعت وجعلت غزة بملايينها كبش فداء لهم. فانظر، فانظر هؤلاء، أقول المجرمون، يسكنون في الأنفاق تحت أرض غزة وفلسطين، وحماس تعلم ذلك، فأصبح أهل غزة وفلسطين كبش فداء ضحت به حماس وكتائب القسام، فجعلت إسرائيل تقذف وتدمر كل شيء، سواء كان ذلك تعمدا من حماس أو غير تعمد. طب أنت دلوقتي شايف 2,300,000 طفل وعجائز وكبار وشباب فوق الأرض، وأنتم تحت الأرض، ولن تصل إليكم إسرائيل بهذه الضربات، فأنتم تحمون أنفسكم وتجعلون هذه الآلاف والملايين تشرد وتقتل وتذبح في مستشفى المعمداني. 500 شهيد من الأطفال في فيديو، نفس المستشفى فيها حتة فيها جنينة فيها عشرات الأطفال، كانوا يلعبون ويضحكون وما شابه، فنزلت عليهم هذه القذائف. أنتم تخفون أنفسكم وتضحون بكل هؤلاء، هذه رجولة؟ هذه سنة؟ هذا دين؟ هذا عقل؟ وغالب العالم يخرجون وينادون بالنصرة لكتائب القسام وحماس. حماس أهلكت غزة من 16 سنة بهذا الفكر العقيم. قلت وسواء كان ذلك تعمدا من حماس أو غير تعمد، فالنتيجة في النهاية سواء، لأنهم ولو لم يتعمدوا فقد تصرفوا بجهل وغباء وابتداع وعدم علم وعدم مراعاة للمصالح والمفاسد وعواقب الأمور ومآلات الأحوال، إلى تهجير كل الفلسطينيين أو تشريدهم وإبادة كل شيء في هذه البلد المنكوبة. فأين السنة؟ وأين الاتباع؟ وأين الحكمة؟ وأين الفهم والتعقل؟ فإن أحسن بهم القول قلنا الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئل عن تضييع الأمانة قال إذا وسد الأمر لغير أهله، الحديث في الصحيحين إذا وسد الأمر لغير أهله، وجه ذلك إلى رسول الله في إضاعة الأمانة كسؤال. لقد ضيعت حماس وكتائب القسام فلسطين وأهلكوا الأخضر واليابس، وضاعت بين الابتداع والجهل والسفه والتهور والرعونة وعدم فهم المنهج القرآني النبوي، فليس الأمر حمية ولا شجاعة وإرادة للخير مع نقص العلم والحكمة. قال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا الحديث في الفترة المكية في وقت الضعف والهوان وعدم العدة والعتاد. نعم ليس الأمر على المقاومة فحسب، إحقاق الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم ليس الأمر على المقاومة فحسب، بل أصل المسألة إجماع الأمة قاطبة على إقامة شرع الله في جهاد أعداء الدين، وعلى رأسهم اليهود الصهاينة المجرمون، وذلك موكول إلى أولياء الأمور على ضوء حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم مسؤولون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا القول الفصل والأمر العدل والشأن السهل وإن كان شديدا على الناس. قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم السؤال الذي لا بد أن يطرح، إسرائيل يعاونها كل الدول الكبرى وعندها من الإمكانيات الهائلة أن تقضي على حماس كلها وليست بحاجة إلى تدمير غزة بأسرها، فلما تترك قيادات حماس إن كان الأمر كذلك؟ أم هي لعبة سياسية وراءها ما وراءها من الخراب منها حماس؟ قال تعالى ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ورب العزة ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قادر على إهلاك إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وألمانيا ومن في الأرض جميعا، ولكنه حكيم خبير يذكر الأمة ويرشد منها ويريد منها القيام بمهامها في الجهاد في سبيل الله، الجهاد المنظم من قبل أولياء الأمور الذين سيسألون. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.